صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا يا إسلام على عادل قدر المعظم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلوا يا إسلام على عادل قدر المعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا يا عشاق على عادل قدر المعظم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلوا يا عشاق على عادل قدر المعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي تنجو من حر نظى ويزول الهم صلى الله صلوا على النبي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شق الطين الشجر مشى إلى المختار عليهم ضم صلى الله على محمد صلى الله شق الطين الشجر مشى إلى المختار عليهم ضم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها ثم النور على ذوهم صلى الله على محمد شرف مكة لما أتاها ثم النور على ذوهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها ثم النور على ذوهم صلى الله على محمد شرف مكة لما أتاها ثم النور على ذوهم صلى الله على محمد شرف مكة لما أتاها ثم النور على ذوهم صلى الله على محمد وادق باب النبي أضاء نار في يثرب حين قدم صلى الله محمد وادق باب النبي أضاء نار يسرد حين قدم صلى الله على محمد وادق باب النبي أضاء نار طيبة حين قدم صلى الله على محمد صلى الله جذع النخل لطاب على ذراع الشمس له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جذع النخل لطاب على ذراع الشمس له كلم صلى الله على محمد جزع النخل لطاب على ذراع الشات له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزع النخل لطاب على ذراع الشات له كلم صلى الله على محمد صلى الله جزع النخل لطاب على ذراع الشات له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا تنسى سارت تنظر أين وكم صلى الله على صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا تنسى غزارة تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا تنسى غزارة تنظر أين وكم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم كان رضيعاً عند حليله يرعى السيد في الأغنام صلى الله على محمد صلى الله أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله سالني على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سالني على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله سلامي على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

الله عليه وسلم.